سارة فيك أنا حبي وكل أشواقي في قلبي كلامي بوح ولا خبي حبك ما يرضيني هواية فيك تعذبني وراك صفحات تقلبني مع التهوات يتعبني مريضة في يوم تلاقيني يوم تغيق يوم تعود يوم أشواق يوم ورود ليلك ليل ليل نهار قلبك تلج قلبي نار يوم تغيق يوم تعود يوم أشواق يوم